بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه جل في علاه أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أقولها دائما، يعني الأصل أن لا تحرك قلوب المؤمنين ابتداء وقلوب العالمين انتهاء إلا بكلام رب الأرض والسماوات. لكن لما حبان الله عز وجل برسول عليه الصلاة والسلام فصل لنا مجموعة من الأمور، بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي افتتحت به بنتنا جزاها الله خيرا، الذي قلبه ينبض بقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر للاستفادة من القرآن الكريم، ألا وهو شرط المدارسة. قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثم ختم الحديث بما قد يخيف قلب العبد بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله بكتاب الله عز وجل لم يسرع به انتسابه لذلك الكتاب، على اعتبار أن المسلم بمجرد أنه مسلم فهو منتسب للقرآن الكريم، لأن من شروط الإيمان، من أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه وعلى رأسها كتاب الله عز وجل، يعني مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فدخولك تحت دائرة الإيمان يجعل منك منتسبا شئت أم أبيت للقرآن الكريم. لكن هذا النسب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرأ من فلدة كبده السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقول: فاطمة بضعة مني. لما كانت تدخل عليه كان يقوم ويقبلها بين عينيها، ومع ذلك كان يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. إذن انتسابنا لكلام الله عز وجل هذا شرف، كما قال الحق سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. هذا شرف، لكن هذا الشرف لا ينفع إن فرط العبد في العمل بكتاب ربه عز وجل. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، نستغل هذا المجلس في مدارسة بعض ما تلي علينا من كلام ربنا عز وجل، بما أتحفنا به شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ سيدي سعيد مسلم حفظه الله من خواتم سورة الفرقان، وبما قدر الله عز وجل أن يتوافق معه من خواتم سورة آل عمران ما تلاه علينا الطالب معاد الكحل حفظه الله. ففي السورتين معا نجد أناسا خالط القرآن بشاشة قلوبهم ففاض عليهم بعمل معين، ألا وهو الدعاء. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر أنتج شيئا وهو المعرفة الحقة بالله سبحانه وتعالى. فلما عرفوا الله عرفوه حق قدره وحق معرفته ففاض عليهم ذلك بالابتهال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فكان أول طلب: فقنا عذاب النار. في خواتم سورة الفرقان نجد ما يقابلها: إن في اختلاف الليل والنهار، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماذا يفعلون في ذلك السجود وفي ذلك القيام؟ إنما هو تلاوة للقرآن ودعاء لله عز وجل. إذن القضية هذه قضية العمل بالقرآن الكريم، أول ما يعلم العبد به أنه بدأ ينتفع بكتاب الله عز وجل أنه ينبطح متضرعا لله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن وأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى تقرأ المعلومات التي أرسلها لك ربك عز وجل ليعرفك بنفسه، شرف وأي شرف، لكن هذا الشرف كما ذكرنا قبل لا ينفع إذا كان العبد يعرف ربه حق المعرفة ولا يأتمر بأوامره حق الائتمار. لما تنقولوش أن الإنسان سيصير ملكا سيترك جميع النواهي وسيقوم بجميع الأوامر، لكن يري ربه عز وجل منه خيرا. إذا اطلع الرب إلى قلب العبد والله مطلع على قلبه، إذا اطلع الرب على قلب العبد وجد منه أنه لا يريد من أمور الدنيا والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. ما يمكنش الإنسان أنه يحافظ على واحد الوتيرة، مثلا نأخذ مثلا العمل اللي احنا ملزمين به حتى نموت وهو الصلاة. لو جعلنا الله سبحانه وتعالى الصلاة كرمضان مرة في السنة نقدر نقول لك لهلكنا. أنا غتكون عندك الصلاة مرة في العام، تجيبها ما تجيبهاش اخطر من طوطو فوت، تجيبها ما تجيبهاش زقلتيها مشى لك عام، ولا مشات لك الصلاة ديال العام مشى عام ومشى العام اللي من وراه، وشوف الصلاة عندي العام اللي من بعد كيفاش غتستحضرها. لكن من فضله سبحانه وتعالى ورحمته بنا أن جعل لنا الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة كل يوم إلى أن نلقاه. علاش؟ أنا بغيتي ولا كرهتي ضروري كاين شي أمور غتجي تقمش لك الإيمان، أمور ستأتي لتقدح في إيمانك، نظرة تنقص من إيمانك، استماع لما حرم الله عز وجل ينقص من إيمانك، إما أغنية فاجرة، إما مجلس فيه غيبة، إما نميمة، إما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إما لغو، مهم أمور تقدح في إيمانك. داكشي اش قال النبي عليه الصلاة والسلام، تحترقون تحترقون، أي بسبب الذنوب، حتى إذا صليتم الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر أطفأتها، وهكذا إلى أن يتم الإنسان حياته كلها. إذن قضية العلاقة ديالنا بالقرآن الكريم، وأول عمل اللي هو الدعاء لله عز وجل، أن الدعاء هذا جعله الله عز وجل لنا ملاذا، أي ملجأ، إذا ضاقت بك الكروب تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، تراكمت عليك الديون تلجأ لربك عز وجل قبل من أي باب، قبل ما تدق البيبان ديال الشرفاء ولا ديال القلل الأصل، تطرق باب الكريم الذي لا ينفد معينه، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وهو الواسع العليم، وإنما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته، فأمر الله عز وجل لا يؤتى بمعصيته. لا يفهم من هذا كي قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، تعطلت عليكم الحاجة، لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أجي واحد يقول لك وفلان ولا علان ماشي غير عاصي وكافر وليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك يرزق ويأخذ ويأكل وينعم ويشرب. إذن كيفاش تقولنا لا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ حنا كنتكلموا على ما عند الله من الخير والبركة وما يعود على العبد بالنفع في الدنيا والآخرة. أما الأمور ديال الماديات لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما صحابي ذلك الحديث، لكنها هينة على الحق سبحانه وتعالى. ولو كانت الدنيا عزيزة عند الله لما سمح سبحانه وتعالى أن يعصى فيها، ولو كانت الدنيا كتسوى عن سيد ربي شي حاجة غالية ما كان يسمح سبحانه وتعالى أن تكون هي دار الامتحان. لكن الأصل في المسألة هو أن يرجع العبد إلى ربه عن طريق كتابه، حقك من القرآن الكريم. راه هذا النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل تيقول ليه ورتل القرآن ترتيلا، تيقول ليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علاش ديك رتل القرآن ترتيلا؟ حجات العلة من وراها، ها علاش طلبنا منك تخدم على راسك؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، راه قول ثقيل معنويا وقول ثقيل ماديا. الصحابي كيقول لك كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته على فخذي، فلما بدأ الوحي يتنزل عليه ظننت أن فخذي سترد، غدا ترس لي الفخذ ديالي، لأن من ثقل ما كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي. الناقة يركبها النبي عليه الصلاة والسلام ويتنزل عليه الوحي وهو فوقها تكاد أقدامها تسيخ في التراب، يرجلها القوائم ديالها هنا تبغوا يدخلوا في الأرض من ثقل ما يجده النبي عليه الصلاة والسلام. ثقل مادي، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وثقل معنوي، لأن هذه الأوامر اللي أمرنا بها الله عز وجل ليس هينا ولا لينا ولا سهلا على قلب غافل ساه لاه بعيد عن الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا. ما جات سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، احتدزت 283 آية من سورة البقرة، كلها أوامر، كلها نواهي، كلها أخبار عن الأقوام السابقة، كلها معاد، كلها أخبار ديال الأنبياء، عاد بجات سمعنا وأطعنا. وتدازت 199 آية في سورة آل عمران، عاد بجات الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المفتاح ديال هذا القرآن الكريم هو أن يعمل به العبد ابتداء تلاوة. حقك من القرآن خصك تقراه، ما يغركش شيطانك ويقول لك لا راحيت انت ما مقادش مزيان، تتقاد وتولي كتصلي وتولي بحال داك بول الحيه اللي جالس كيهضر معاكم دابا، عاد ديك الساعه تقدر تقرا القران. القران نزل الله عز وجل وامر الكفار والمنافقين بتدبره، افلا تتدبر وانت ايها المسلم؟ قال لك افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سوره النساء. ولك افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، أفلم يدبروا القول في سورة المؤمنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد. وهذه الصور كلها اللي تنتكلموا عليها كلها صور مكية إلا الصورة ديال محمد وصورة النساء، إذا جوج مكية تتوجد القلوب ديال الكفار وديال غير الكفار، والصور الأخرى مدنية تهيئ قلوب المسلمين وقلوب المنافقين. إذا هذا القرآن مفتوح بابه لجميع الناس. يا أيها الناس، خطاب للكافرين وللمسلمين والجن والإنس وكل شيء، لقد جاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فما يجيش واحد يقول لا تندقاد، لا تتولي عندي الحياة، لا تنبدا كنصلي، لا سميتو أسيدي ما كتصليش، وحل الكتاب ديال سيدي ربي. أنا أضمن لك إن فتحت قلبك بعد أن فتحت كلام الله عز وجل ستجد نفسك ذاهبا لمحل الوضوء ثم لمحل الصلاة، لكن افتح قلبك للقرآن الكريم فقط، هذا هو الشرط. وهذا الشرط قد يفوق فيه الرجل العامي والمرأة العامية، قد تفوق فيه العالم المجتهد المفتي، لأن هذا لا يأتي بالعلم، إنما هو بمواهب الله عز وجل لمن صدق الله فيصدقه الله عز وجل، صدق الله فصدقه. إذن كتاب الله عز وجل، وأول ما يفيض حسيتي براسك بدا كيجيك العجز ولا ونمشي ونتوضا ونصلي وبلاتي شي شويه الى اخره، هنا فين كيجي العمل اللي تكلمنا عليه في خواتم سوره الفرقان، خواتم سوره آل عمران، الدعاء. سو الله عز وجل، هز يديك لسيدي ربي، قول لي يا سيدي ربي راه بلغ مني الذنب مبلغه، ضاقت بي الضروب، تلاطمت بي الشهوات، تخاطفتني الشبهات، وكثر الكلام، وتجاذبتني الأمور والآراء يمنة ويسرة، فلم أجد إلا بابك لأقف به، وحشاك أن ترد سائلا حشاك. قلها ليه بدك الشيء اللي في قلبك كما فعل أولو الألباب. لعلنا نتوقف لنا وقفة أخرى إن شاء الله تعالى، إن يسر الله عز وجل بما يفتحه الحق سبحانه وتعالى. أترككم في رحابي كلام الله عز وجل، فهو أهم وأشرف وأكبر مما قد نتكلم به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.